الأناشيد الإسلامية مثل الأشعار، إن كانت سليمة فهي سليمة، وإن كانت فيها منكر فهي منكر. فالشعر من حيث هو مثل ما قال فيه إن من الشعر حكمة، ولكن أكثر الشعر مثل ما قال الله والشعراء لهم الأمر. فالشعر فيه الطيب والخبيث مثل بقية الكلام، حسنه حسن وسيئه سيء. فإذا كانت القصيدة سليمة في مدح الأخلاق الفاضلة والتحذير من الأخلاق الذميمة، العقيدة الصحيحة ودم العقيدة السيئة وبيان بطلانها، في أشبه ذلك مما هو معروف بالشرع، في قصيدة طيبة، وهكذا أناشيد. إذا كان أناشيد فيها الدعوة إلى الخير والتشجيع على الخير والالتزام بالإسلام وحماية الأوطان من شر الأعداء ونحو ذلك فلا بأس بها. وإن كانت أناشيد فيها دعوة إلى الباطل أو تحبيذ الباطل أو تحبيذ الأخلاق الرذيلة منعت مثل بقية الشعر الممنوع. فالحاصل أن البت فيها مطلقا ليس بسفيه، ينظر فيها. فالأناشيد السليمة لا بأس بها، والأناشيد اللي فيها منكر أو دعوة إلى منكر منكرة.